يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من غطى رأسه وهو محرم عدة أيام بسبب البرد، فهل عليه فدية واحدة أم عن كل يوم فدية؟ لا، عليه فدية واحدة سواء طالت المدة أو قصرت، عليه فدية واحدة. لكن لو إن كان قصده إنه غطاه ثم كشفه، ثم في اليوم الثاني غطاه ثم كشفه، هذا كل مرة لها فدية. أما إذا وضع الغطاء واستمر مدة طويلة فالفدية واحدة. نعم.